بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطبقات لخليفة بن خياط وتنظيمه الفذ. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الطبقات لأبي عمرو خليفة بن خياط العصفوري الملقب بشباب قام بتحقيقه اثنان، فقد حققه في دمشق سهيل زكار عام 66 و900 للميلاد، حيث توجد المخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق، وطبع الكتاب بمطابع وزارة الثقافة. وحقق الكتاب كتاب الطبقات لابن خياط كذلك الدكتور أكرم ضياء العمري في بغداد، ونال به رسالة الماجستير في التاريخ الإسلامي من جامعة بغداد، ونوقشت الرسالة عام 66 و900 للميلاد، ثم طبعت هذه الرسالة في كتاب عام 67 و900 للميلاد. وسبب الاهتمام بكتاب الطبقات لابن خياط هو أنه يبين نشأة علم الرجال، رجال الحديث النبوي الشريف. وابن خياط وابن سعد صاحب كتاب الطبقات الكبرى عاشا في عصر واحد وفي بلدة واحدة هي البصرة. وتوفي ابن خياط في سنة 40 و200 هجرية، وابن سعد توفي في سنة 230 الهجرة. وقد تحدثت في حلقة سابقة عن ابن سعد وطبقاته الكبرى في خدمة الحديث النبوي الشريف، وسيدور الحديث في هذه الحلقة حول كتاب الطبقات لابن خياط الإمام والمحدث، والذي يعتبر كتابه أيضا من مصادر كتب الرجال وفي خدمة علم الحديث النبوي. فقد نقل المؤلفون في تراجم أهل الحديث الأنساب وسنوات الوفيات بخاصة، فقد نقل عنه البخاري في التاريخ الكبير، وابن عبد البر القرطبي في كتابي الاستيعاب في معرفة الأصحاب وكتاب القصد والأمم، وأبو الشيخ الأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، وابن مأكولة في الإكمال، وابن عساكر في التاريخ الكبير، وابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة، والنووي في تهذيب الأسماء واللغات، وابن كثير في البداية والنهاية، والذهبي في كتابيه تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء، والمقدسي في كتاب الكمال في معرفة الرجال، والعسقلاني في كتاب تهذيب التهذيب وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة. كل هذا يشير إلى أهمية كتاب الطبقات لابن خياط وإلى قيمته العلمية. فمن هو صاحب هذا الكتاب؟ هو أبو عمرو خليفة بن خياط، عاش في مدينة البصرة وتوفي فيها عام 40 و200 للهجرة. وقد كانت البصرة في القرن الثالث الهجري واحدة من أهم مراكز الفكر والثقافة الإسلامية، وبخاصة في اللغة والحديث النبوي والسيرة. في هذه المدينة البصرة عاش ابن خياط وأخذ العلم عن كبار الشيوخ والعلماء، مراعيا في ذلك تخصصاتهم. فقد أخذ مثلا علوم القرآن والقراءات عن أبي عمرو ابن العلاء، والحديث عن ابن زريع وسفيان ابن عيينة وهكذا. أما طريقة ابن خياط في تصنيف طبقاته فقد جاءت في تنظيمات ثلاثة: التنظيم الأول على النسب، والتنظيم الثاني على الطبقات، والتنظيم الثالث على المدن. أما التنظيم على النسب فقد اعتمد ابن خياط على ذلك لأنه وجد أن الإسلام حافظ على النسب وحض على تعلم الأنساب، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا أنسابكم تصلوا أرحامكم. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعلم قريش بأنسابها، وهذا ذائع ومشهور. وذكر السمعاني في كتابه الأنساب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم، وتعرفون به ما يحل لكم ومما حرم عليكم من النساء، ثم انتهوا. وقوله ثم انتهوا أي انتهوا عن التفاخر المؤدي إلى العصبية. والترتيب على النسب يعني أن يقوم المصنف بجمع الرواة الذين هم من عشيرة واحدة أو قبيلة واحدة في موضع واحد، وهذا يفيدنا في معرفة قبائل كل مصر من الأمصار، ونتعرف كذلك على حركة انتشار القبائل العربية وتوزيعها. ويمتد التنظيم على النسب إلى الصحابة والتابعين، ولم يعتبر ابن خياط السابق في الإسلام وتقدم سنة الوفاة ولا التفاضل بين الصحابة، وإنما اعتبر النسب فقط. ولعلماء الحديث عناية خاصة بالأنساب، وذلك لأنها تعرفهم برواة الحديث وبآبائهم وأجدادهم وأماكنهم وسنوات وفاتهم. ومع ذلك فلم نجد من المصنفين من مصنفي الكتب في معرفة الصحابة من اتبع الترتيب على النسب إلا نادرا، فقد اتجه معظمهم إلى الترتيب على حروف المعجم، مثال كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة للعسقلاني، فكلاهما مرتب على حروف المعجم. والترتيب الثاني في منهج ابن خياط في طبقاته هو الترتيب على الطبقات، والطبقة هي 20 سنة كما يذكرون، وقيل أقل وقيل أكثر. واعتبر ابن خياط في طبقاته الصحابة كلهم طبقة واحدة وليس في السابقة في الإسلام كما فعل ابن سعد في طبقاته. أما طبقات التابعين ومن بعدهم فقائم عند ابن خياط وابن سعد على اعتبار اللقاء بين الصحابة والتابعين، فكبار التابعين هم الذين رووا عن كبار الصحابة وهم الطبقة الأولى من التابعين، والذين رووا عن صغار الصحابة فيكونون أو فيكونون طبقة ثانية وثالثة وهكذا. إن التمييز بين طبقات الصحابة والتابعين ومن هم بعدهم لها علاقة بمعرفة سند الحديث النبوي، وكذلك لها علاقة في معرفة الأسماء المتشابهة أو المتفقة، وهنا وهذا أيضا مفيد للمشتغلين بالحديث النبوي الشريف. وقد اتبع الترتيب على الطبقات كثير من العلماء، فقد ألف الإمام مسلم ابن الحجاج كتاب الطبقات وبين فيه أنه اقتصر على الصحابة والتابعين، وابن حبان في كتابيه الثقات ومشاهير علماء الأمصار. وقد امتد نظام الطبقات إلى كتب التراجم الأخرى، فظهر كتاب طبقات المفسرين للكعبي، وطبقات الشافعية للأسنوي، وطبقات الفقهاء لطاش كبري زادة، وطبقات المدلسين لابن الجوزي، وطبقات الحفاظ للسيوطي، وطبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي، والطبقات السنية في تراجم الحنفية للغزي، بل هناك طبقات القراء وطبقات الشعراء وطبقات النحاة وطبقات الأطباء وغيرهم. وهكذا نجد أن الترتيب على الطبقات قد تعدى رجال الحديث إلى كتب التراجم الأخرى والفنون الأخرى. الترتيب الثالث في منهج ابن خياط في طبقاته هو الترتيب على المدن، ويعتبر ابن سعد في طبقاته الكبرى وابن خياط في طبقاته من أقدم كتب رجال الحديث التي وصلت إلينا والتي اتبعت نظام التنظيم على المدن. فيذكر ابن خياط في طبقاته من نزل المدينة ومن نزل مكة ومن نزل البصرة والكوفة ومصر واليمن وهكذا. وبناء عليه ظهرت كتب رجال الحديث المحلية، فظهر مثلا كتاب المحدثين في أصبهان لأبي الشيخ، وتاريخ دارية للخولاني وهكذا. ومن هنا اعتبر بعضهم التعرف على شيوخ البلد وعلى أهل الحديث فيها ورواياتهم من أول ما تجب معرفته على طالب الحديث النبوي في هذه البلدة أو تلك. إن الترتيب على المدن يمكننا أو يمكننا من معرفة الرواة وأوطانهم والصلة بينهم، وهل تم اللقاء بينهم أم لا. لقد كان خليفة ابن خياط ثقة لدى معظم أئمة الحديث، فخليفة ثقة عند البخاري، فقد ترجم له في تاريخه الكبير، كما ترجم له الذهبي ووثقه في معظم كتبه في تذكرة الحفاظ وسير أعلام النبلاء وفي غيرهما، ولخليفة ترجمة جيدة في تهذيب التهذيب لابن حجر. توفي خليفة ابن خياط رحمه الله تعالى كما ذكرت 40 و200 للهجرة، بعد أن بذل 80 عاما في خدمة الحديث النبوي الشريف والسيرة المطهرة من خلال كتاب الطبقات بخاصة، والذي لم يصل إلينا إلا في نسخة واحدة مخطوطة ومحفوظة في دار الكتب الظاهرية بدمشق، رواها عنه أحد تلامذته، فرحم الله ابن خياط وأجزل ثوابه لما بذل في خدمة الحديث النبوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.